الحاضرين يعني كل شيء نزل في الشريعة مو هو حق التحريف ولا هو حق التحريف هذا هو مثل المعيات المحترمة وقد نتكلم عنها ومثل القرآن يكفي لأن القرآن الكريم كتابه منزل من بلد الله إنا أنزلناه قرآن عربيا تعلقوا فإنزال أكثر القرآن إنزال هل يزدق حليك لأن القرآن كتاب التشريح مقابل الكتاب التشريح لأن الله سبحانه وتعالى له كتابان في هذا المنزل كتاب التكويني وكتاب الكتاب التقليدي هو هذا القول الكتاب التشريعي هو القرآن ولذلك يقولون تتذكر القرآن أن كل آية من آيات القرآن تشير إلى حقيقة واقعية وتشير إلى مفتاح لأسرار وأسباب الوجود لكن مرة الإنسان يتوصل إليها طبعا ينقل عن الدين في آية الحجيب والتفكير الواحد المخلدين كان مؤتمن لنا في أبوانه سابقا كانوا إلى الدين الدنيا عشق أو ما أشبه هو مثل الآن أخي بنوك أو ما أشبه أو ما أشبه أو ما أشبه وإنما كان أخي كبار تجار في البلد هم يجيبون أمنا الناس الجماعة رادوا يصنعوا إلى الحد جابوا أموالهم استشاروا البيزنس وكان المرجع الأعلى في كل الطائفة قال له وين أن الأموال؟ أشار إلى واحد فهو هم راحوا أن الأموال هو هم خلع عليهم الأموال مسجل للطائفة واحد منهم كان نادي كثير عندما راحوا ورجعوا من الحج راحوا على أموال سافروا على المدينة التاجر المؤتمن مشهور راحوا إلى المدينة قالوا يا رب هذا الشيء من المتوسط أنت تعتمد دول أولادها ناس تخاف أنا بعد كده استدعى الوقت قالوا يا رب أموال إحنا عندنا موجود في الحلاوة قالوا من قالوا في الأسبوعين أجددتها راحوا شافوا أموال ثلاثة موجودة أما الرابع قصة طويلة وعريضة المذكورة في أحوال بعدين كان يجي قال هذا الرابع قال لهم خالد خذ هذه الآية روح اقراها ينكشف لها الواقع فترى المتوفى التاجر المتوفى بعينه قلت له اقول لك المصطلح الآية طبعا ماذا تقولون؟ شنو هي الآية؟ هذا أنا راح بالتوفية المقصودة قرأ الآية جابوا هذا الكتاب في كيفية معينة تفاصيل معينة وين صار محل الشيخ؟ قلت له وين عند الميلة؟ حلو جابوا الملائكة أحضروا الظهر يشوفوا منطق يفهم رأي الآية قال له أموالي شنو صار طبيعي؟ هو قال ما معايا فرنسيه واجتماعات وكان اخوان الدوله الديمقراطيه فلقيت الاخوان الحقوق الجوده راح اتطور الاخوان. اللي هذا يستدل منه شنو؟ ان القران في كل ايه منهم حقوق مفتاح لاقرار واجرار. واكو بعض الصور في القران اذا الانسان يقراها في ليله القدر تنكشف له الملائكه يرى الصفحه والاساس والتسليم من السماء الى الارض. فالقران كتاب تشريعي مقابل الكون كتاب تكويني. ليه؟ فالقران كتاب تشريعي. كتاب التشريع يعني منزل من قبل الله سبحانه وتعالى. هنا الرابع اذا الفلسف يشمل القران. يعني تعرف الفلسف شنو هو؟ وقت ما هو ثابت من الاحكام ونحو الاحكام اللي هو القران. هذا كلام من هنا صاير عند النسخ على أقسام. القسم الأول هو نسخ الصف. القسم الثاني هو نسخ التلاوة. القسم الثالث نسخ الصف من التلاوة. هل غير الاتفاق إلى المقام الواية ما مش فاكي وما عليه مرور الزمان. نزاع طويل بين العامة وبين الإمامية. النسخ في أي حدود يكون من هذه الكلام؟ الإمامية يقولون أن النسخ في الأحكام. العامة يقولون في الثلاث معاني. في الأحكام أكلت، في التلاوة أكلت، في الأحكام والتلاوة معاً. النسخ في الأحكام واضح. الآن سابقا مثلا في صدر الإسلام الكعبة كانت متوجهة إلى يعني الصلاة كانت متوجهة إلى بيت الله. بعدين نسخ إلى الكعبة. أحيانا يجب عليك صدقة في محافظة وجوب. هذا الوجوب جزء مثل ما تقدمت لك. الخامس في صدر الإسلام كان جائش مثل القرآن وراح يجبر بعض الأمثلة القرآنية. نسخ الفقه واضح لكن نسخ التلاوة. نسخ التلاوة يعني مو الحكم ينسخ ويرفع. الحكم يبقى تابع لكن الآية القرآنية هذه نسخ التلاوة. يعني تلاوة القرآن آيات القرآن تتبدل ولكن أحكامها تبقى. أحيانا النسخ تصير هم للآية وهم لحكم الآية معا. العامة يقولون هم النسخ الأول موجود هم النسخ الثاني موجود هم الموجود. يعني عندنا في بعض المواضع فقط وفقط الاحكام من سوره اما الاعراف عندنا بعض الايات لا الحكم مال الايه باقي ولكن نفس الايه طيريها منسوخه اما حكم فقط. وعندنا بعض المواضع هذه الايه ما هي وهم حكم فقط. توفيق ذلك يحتاج الى بعض الادله الثانيه. النقطه الاولى من الناس ان يجيب الى رساله من القران اللي هذا متفق عليه. هم الشيعه يقولون القران السنه شنو؟ بس شنو؟ الشيعه يقولون بايه او ايتين في القران منهم مو اكثر. اللي يقول منهم قصه يقولون اصلا ما كلها اكو فتره تحسين. نفس الحكم يعني تهديد حكم الآية بحكم الدليل. مثل قول تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو تحويلات عن الله احنا كلها. هاي الآية تقول المرأة إذا جلت عقوبتها شنو؟ الزنا تحبسها بالزنا. كل حكم الزنا هو قصد. المرأة إذا جلت يقول واللاتي يأتي بالفاحشة من نسائكم فتشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني بعد قيام البينة بالشهادة، تمام؟ شنو بعدين؟ تمسكوهن في القلوب، خلوهن من الدنيا حتى يتوفاهن الله، حتى يموتن، حتى يتوفاهن الموت، زين؟ أو الله سبحانه وتعالى المستقبل راح ينزلنها. خامسا الحكم السابق، لكن هذا الحكم اللي هو وجوب الإمساك في الدنيا، تمام؟ حتى الموت، هذا نسخ بآية النور. شنو تقول؟ تقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذوا ولا تأخذكم فيهما رأفة وإلى آخره وليشر عذابهما قائمة من المسلمين. سارق يقول المرأة الزانية تمسكها في البلد، هذا الآية بعد شنو تقول؟ المرأة الزانية تمسك إذا كانت إذا كانت محصلة في آيات النصر. فإذا الحكم الأول اللي هو وجود الإمساك نسخة إلى الجل إلى الحد، الحد أو التعديل. هذا الشاهد الأول على أن النسخ نسخ التلاوة. شنو يعني شنو نسخ التلاوة؟ الآية تروح لكن حكم الآية شنو؟ باقي. يعني الآية كألفاظ ولكن الآية كحكم باطل. حتى في بعض المصادر التاريخية هذا الحدث أنا أقرأ عليكم. روى ابن عباس أن عمر قال، طبعا هذا كلامهم سني واضح لأن هم السنة هم واحدهم يقولون هذا الكلام، أن عمر قال فيما قال وهو على بالبال مثل قليلا أن الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان له هذا محل الشاهد، فكان مما أنزل، يعني الله أنزل على النبي شنو؟ فكان مما أنزل الله آية الرجل يعني الجاني، فقرأناها وعيناها فسألناها يعني تحدثكم ووعيناها فبدا رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ورجمنا بعده. احنا نكون نترجم اي واحد من ثاني. فأخشى الكلام عمر، فأخشى من قال للناس يتمنون ان يقول قائلهم والله ما ذكر آية الرجل في كتاب الله فيظلوا بترك شريطة انزلها الله يتركون الله. هاي آية الرجل والزنا، شنو يقولون؟ يعني ألفاظ الآية هو موجودة لكن الرجل شنو هو؟ للعموم المفصل والمفصل إذا زنوا شنو حكمهم؟ الرجل قوم الرجل للزاني باقي، لكن الآية ما هي؟ شنو هي الآية؟ بعض الأعلام أشار إلى قيد متعددة لهذه الآية دي أمر مدعي أنها منسوخة. قال بعض الأعلام هذه وآية الرجل التي ادعى عمر أنها من القرآن ولم تقبل منه من قبل ما يعني الشيعة رويت بوجوه كيف وجوه مروية؟ الوجه الأول إذا أذن الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز بين مفيدة ولا واحد. الصيغة الأولى إذا أذن الشيخ والشيخة فارجموهما البتة لكن أنا هتقلبت من حكذينا سريع من الدنيا مثال ابن الله والله عزيز الحكيم هذا ما فيه من آية رحمة. الصيغة الثانية الشيخ والشيخ ترجموهما ألبت بما قضيا من الدلد. الصيغة الثانية الشيخ والشيخ ترجموهما ألبت بما قضيا من الدلد. حقيقة الثالثة أن الشيخ والشيخات إذا الرياح ترجموهما البيت. حقيقة كل علم لم يصل من أهل البيت فهو رضا. فإذا هذول شنو مدعين؟ مدعين ذا نفس التلاوة المصدر للبيان. هذول شنو مدعين؟ مدعين أن آية الرجل منسوخة تلاوة الجنان، فهم ما هي تفتحوا ما شنو؟ باقي تلاوة. أما القسم الثالث نسخ الحكم ونسخ التلاوة معه، اللي كنا يقول عندنا بعض الموارد هم الآية ما هي وهم حكمها منسوخ. رواية رواها عمر عن عائشة أنها قالت، عائشة قالت شنو قالت؟ كانت فيما أنزل من القرآن، نطلق على القرآن شنو؟ بالنسبة إلى الرضاع المحرم للنكاح. الشيء عوارض ما يقول 15 أو يوم وليلة متواصلة فما أشبه ذلك. بس عارف شنو بالدعية؟ بالدعية أنه فيما أنزل من القرآن أحضر رعاة المعلومات يحرمن. إلى الآن من عشر رضعات محرمة الظاهر بعض، فذلك هذه الآية عشر رضعات معلومات يحرمن، يعني يحرمن تكون سابقا هذه الآية كانت موجودة بعدين نسخت، هم لفظها نسخ هاي اللفظ وهم حكمها اللي جالت بعد النتيجة مو عشر رضعات محرمة، خمس رضعات محرمة، ثم نسخت بخمس معلومات، يعني خمس رضعات معلومات محرمة. فهذا اللفظ سابقا عشر الآن خاصنه خمس، اللفظ تبدل وهذا الحكم اللي كان عشر سرعة خمسة. فتتوقع هذا كلمة الرواية مالك قالت سابقا لما أمران عشر رضعات المعلومات المحرمة ثم نسخت بخمس معلومات. بعدين تتمت الرواية شو تقول؟ تقول تتوفى رسول الله وهن فيما يقرأنا من القرآن، لأن العيال كان يقرؤون ينقرأ من القرآن. فهنا عندنا حمل التلاوة وحمل القرآن. إذا النسخ تنقسم إلى قاعدة ثلاثة، نسخ الحكم ونسخ التلاوة ونسخ القرآن. نحن أشياء شنو نقول؟ نقول بالنسبة إلى نسخ التلاوة نسخ الحكم هذا جايين بجماعه، لكن نسخ التلاوة الأصل فيه أن تكون الله. شنو معنى هذا؟ هذا آية شو آية؟ من آيات إخراج الآية من القرآن، هذا اللي لازم التحريف. وبما أن التحريف في القرآن باطل من النصوص الكثيرة الواردة في ذلك، إذا نسخ التلاوة شو يكون؟ نعم، إذا قام عندنا دليل قطعي إجماع تواتر نقل ما أشبه ذلك، دليل قطعي في العلم بأن بعض الآيات القرآن طاهرة منسوخة لفظا تلاوة منسوخة نعم، بس وعنا لكم بالدليل. سؤال، أكو آية في القرآن نفس القرآن يقول إحنا ننسخ الآيات نبدل الآيات، منها قوله تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية ومكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، المفتر الكاذب. النقص واضح في القرآن، هو يقول إذا بدلنا آية مكان آية، يعني شنو؟ يعني نسخ الآية نسخ التلاوة. وآية أخرى وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نفس القرآن يقول ننسخ الآيات. الجواب فالمعتمد يقول صحيح هذه الآيات تقول وإذا بدلنا آية ما كان خير أو ما نمسكه من آية أو من كان إلا خير من توقعه ولكن من الآيات تشير إلى إمكان وقوع الذنب مو إلى حقيقة وقوع الذنب وفرق بين الإنسان الشيء وبين وقوع الذنب يعني مثلا يقول هذا المسجد التلاوه مو محال عقلي ممكن عقلي لكن وقت يثبت الوقوع الخارجي إذا قام الدليل الشرعي على وقوع الذنب أما السنة فشي يقولون مو نفس الحكم موجود نفس التلاوة مو فقط ممكن بل واقع ولا يجب غير الرواية ما ترى لا ترى الله ولا ترى حال أما نحن كشيعة نقول بإمكان وجود نفس التلاوة ولكن لا نقول بوقوع ليش؟ لعدم وجوده بل أحيانا في الدليل يقوم على عدمه لأنه لا ترى نفس التلاوة ملازم لتحريف القرآن هذا يلزم منا المحال عندنا انه نصف الدين القران على هذا لما تسلمك الكلام الكلام اللي بعده ان النفس ممكن بعد هذا البيان اللي تبيننا النفس لكن جماعه عندهم قالوا شنو النفس محال المحاليات الموجود خلينا نطبق هاي العباره حتى نشوف شنو وجود المحاله الله عز وجل له لحاول له اعتبار لما هو مكون لما هو مكون لما هو مكون وإن كان لنا خلاف في دعوة للسلاة والنصران ليس هذا موضع معدل قاش قوي العام ولكن بالاختصار نقول أن السلاة في الحقيقة يرجع للقول بالتحريف تحريف القرآن وهذا واضح نصا وإسماعا لعدم ثبوت السلاة بجميع القرآن على ما ننسك من آية أولوكها نأتي بخير منها أو بذلها ولكن على الواقن ولكن لا يتساعد عن هذه الآية لا يتساعد عن الحسن بوقوع ذلك بوقوع النفس حقيقة ولا ظاهرتين أصلا بوقوع النفس أصلا مثال الآيات مثال الإمكان قل وإذا ما ننسك إذا وما ننسك هو ظاهرة الوقوع وإنما أكثر ما تدل الآيات على إمكان الوقوع لا على حقيقته إن كانوا نفس القرآن أربع أدلة ذكرت لأن النفس محمد إذا أهل النفس القرآن يستلزموا وما يلزم من القرآن هو يعني مرة يقول المحال بالمباشرة مرة رتب واحد أو من الواحد رتب لكن احنا بعد ان راى ان النفس ممكن احسن ولكن وقوعه يحتاج الى حس ولا لكن الان اصبح من اللازم على المصنف ان يرد من قال بانه محام ويرد الاستدلالات التي تحيط عليه حتى في البدايه خلينا نشوف المحالات شنو هي ونجاوب بحاجة أخرى الإسلام الأول قالوا انتوا عندما عرفتوا الناس تحل الزيارة وأطلق حديثة الشريعة هي الأسلام يجب أن نحلك إيجان على ما هو تعبد كيف مرادكم بما هو ما هو ثابت يعني مرادكم ما هو ثابت يعني دائما ثابت لو ما هو ثابت مرادكم بما يعني هو أكثر ثابت كيف هو إذا كان منا المراد ما هو ثابت يعني هو أكثر ثابت هو داخل ثابت إذا مراتكم من ثابت ما هو ثابت يعني ما هو داخل ثابت طبعا لا يقبل هذه الميزة الأربعة الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثاني يبحث عن النسخ بشكل عام اللي نسخ القرآن واحد من المصادر أما الإشكال الرابع الوجه الرابع يبحث عن نسخ القرآن بشكل عام لذلك احنا هنا الكلام بشكل عام فعلا في الإشكال الأول توضيح هذا الإشكال شنو؟ يقولون نفرض أن الله سبحانه وتعالى خلق النملة وخلق النملة إذا البداية الله سبحانه وتعالى عندما خلقها في بدن في روح النملة إذا كانت لها روح هي أكو اقتراء البقاء خمس سنوات أكثر نفعا موت يكون هذه الحملة أما الفيل فيقولون 200 سنة يمكن ما نقول 200 نقول 100 ما نقول 100 على قول 70 في الفيل أكو اقتراء البقاء 70 أما في النملة اقتراء البقاء 50 إذن بقاء النملة موقف اقتراء بعد مو أكثر من هذا نحن نقول النملة نسخة بعد سبع سنوات تقول نسخة إذا قلت صحيح قال صحيح لأن من البداية النسخ ما هو ثابت يرفعه وهذا لأن هو غير ثابت هي اقتراع خمس سنوات موقف هذا الموقف الوجود النحلة لها اقتراع البقاء عشرات السنوات أما شجرة الورد احنا نقول الوردة الله تعالى خلقها وبعدين نزلها هذا تعبير صحيح لان اقتضاء الوردة من البداية للبقاء ما كان اقول ثبات ما كان فيها حتى الله تعالى يطير الثبات وانتو شنو عرفوا ما هو ثابت وهذا هو ثابت هو زائل فإذا إذا كان الشيء زائل من نفسه من ذاته ما إلى اقتضاء البقاء المتصف له أما إذا قلت لا الثابت يعني القرآن من الدائم الفيل يعني الله تبارك وتعالى دائما يريده موجود النخلة دائما الله تبارك وتعالى يريدها موجودة زين إذا الله تعالى يريد الشيء باقي ودائم نسخه مقام زين دائم يعني غير منسوخ منسوخ يعني مو دائم شلون يمكن أن يكون الشيء هم دائم وهم مو دائم هذا عبارة ثانية عن اجتماع الوجود والعدم عن الشيء تنافس فما هو المراد من الثابت إذا أي وقت المحال إعلام الموجود بما هو موجود، المحال إعلام الموجود بتعبير آخر. إحنا إذا كان الله تبارك وتعالى خالق وزيد موجود، هذا زيد موجود إلى جانبه أرضا، يعني ابن احنا الى كلمة اعدام المعدوم هو معدوم اعدامه، فاعدام ابن زيتكم هو معدوم، انت تعدم شنو ايجاد موجود، ايجاد زيت اللي هو موجود، اللي هو موجود ايجاده بعد إعدام المحدود محاسب إعدام الموجود محاسب، هذا إذا كان كتابة بين المحدود والموجود، إعدام مع المحدود إنتجاج مع المحدود، أحيانا الإعدام يحلم في الموجود، هذا إذا كان مرة نقول الله تبارك وتعالى يحكم الشيء بغير أنه موجود، ومرة الأولى الله تعالى يعجل الزيت لكن مو بفيد فقط يعجل الزيت. إذا كان إعدام زيت بقيد أنه موجود هذا السرعة بفيد، لأن زيت مع قيد الوجود أنت فيه تعدل، هذا يجتمع العدم والوجود، يعني الله من جهة يريد وجود زيت من جهة يريد إعدام زيت، مو معقول أما إذا كان زيت موجود الله تعالى يريد إعدامه فالإرادة عندك إرادة واحدة، بعد إرادة الحق هذا أقول الموجود مع إرادة الموجود مع إرادة الوجود يريد عدمه جمع الإرادة الوجود عدمة، أما جلد الموجود يريد إعدامه إرادة واحدة، والدليل حيوزة الشيء الآن موجود الله سبحانه وتعالى، أنت الآن في الظهر الموجود تفتح تريد تكتب الغرفة، تريد إعدام الجسم، إعدام موجود لكن لا مع إرادة الوجود، مع إرادة عدم، واضح؟ هم تدفت الغرفة وهم مسري تدفت الغرفة، أما إذا الغرفة هي ذات يقول كفي مثل من الطير الزيت، فنحن في سؤالكم ما هو المراد من الكتاب الزائر لو غير الزائر ينتبه الشقر الزائر، ولا يلزم منه المحاضرة، لأن هذا الشيء الزائر يعني الشيء الموجود على نفسه إعلامه إرادة واحدة، ما يلزم مراد إعدام الشيء الدائم بقيد الدوام، يريد الشيء الذي كان دائما تفضل. توضيحه أكثر. إذا أردنا نفضل القضية على الأحكام الشرعية، صلاة واجبة الأحكام الشرعية هل نحن القضية المنطقية الخارجية أم نحن القضية المنطقية الدينية؟ هل من نحو القضية الحقيقية؟ القضية الخارجية مثل احنا هنا قاعدين، واحد من الأصدقاء يقول الجماعة قاعدين بالغطر على يشربون شاي، القضية الخارجية شان موضوعها أبو صلاة الأنباء جاء خبر تقول قتل الجيش الفدائي، الموضوع مثال مناسبة معروفة في دخلت العسكر، العسكر إلى حدود خارجية قضية إن هي لبنية الناظر محل الكلمة الثانية موضوعها الأحكام الشرعية لا قضية الأول ولا لا قضية خارجية لأنه يلزم محدودية يعني إذا كان قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة يشتري المسلمين اللي صاروا في ذلك الزمن موجودين بعد شنو هنا يلزم منه محدودية وهذا باطل به إذا كانت الأحكام الشرعية مدخولة على نحو القضايا الدينية مثل الإنسان الأول الإنسان حيوان الأول يلزم منه عدد إنسان من الإنسان لا تسمع فيا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة يعني في الزني بعد في الجوارح لا يحتاج تقدم وترجع في الزني يلزم منه عدمه ذلك من الأحكام الشرعية لا مدخولة خارجا بل مدخولة بنحو القضايا الحقيقية يعني الموضوع نفرضه موجود أعم من الخارج والذهن زين أعم من الماضي والحاضر والمستقبل الموضوع المفروض له الصلاة يعني قضية على الصلاة خالصة الأحكام الشرعية التي تقول بنحو القضايا الحقيقية قضية الحقيقية يعني ثابتة يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت نمسكه نرفعه في الزمن الاشكال اصلا نعم لكن الذي الصلاه الواجبه بحيث انها موجوده يعني مع اراده وجود الصلاه نريد اعدام الصلاه اما الصلاه الثابته هذا الثبات ما نتغير كل شيء الإشكال الأول بأنه المقام بعد تام لو تام أراد لك أن تبقى في الأذى مثل نوح هذا هذا بعدين هاي الأذى الله تعالى أو هذا الكهرباء ليس تعدي ألف يقول احنا اكثر القاعدة مسلمة في الشريعة ان الاحسان يعني إما عندما يستخدمون مع التحفظ على الحسن الفضل الموجود في الصلاة يعني الصلاة مع أنها حسنة من تقطع. هذا معنى الشيء هذا الجنطة تجنب والذلك يجنب أو لا تجبون أفضلات عندما نتحناها طيرنا الحكم مالها هي الحكم ما طيرنا هذا الصلاة كانت حسنة هي عندما كانت حسنة كانوا يعلم بأنه في الصف الرحيم تسأل الصلاة ليش كلمة بعنوان الصف الرحيم كان كلمة بعنوان الصف الرحيم حتى يصرف إلى من إذا كان لا الحكيم يجهل بأن الصلاة كانت حسنة لكن بعدين أو الثلاث ذاتيات الدار أما الحضر والحضر العربي ثوب الحضر الحضر هو محفوظ في يوم من الأيام العدل في الحضر الحضر الحضر هو محفوظ في يوم من الأيام العدل في الحضر أما في الواحد صايف صاحب علاج لا يكون حديثا مصطفى دائما يكون في الاحوال العامه افضلهم جعلا وابدا أو السر الإنسان هو شرير العقرب الموجي حيوان الموجي إذا كان الإنسان إذا وعد يجب عليه الوفاء. استعاد الخلاف الفقهي بين الوعد والحق. أبو الواجب لا أصلاً المصالح والمصالح الله تبارك وتعالى جعلها. بعد الله تعالى يبدأ المصالح. ولكن لا معنى لقياسهما يعني الحسن والصبيح والحسن عن المصالح والمصالح التي هذه المصالح والمصالح تبثل وتتغير حسب اختلاف الاحوال وين بعدين يرى في البداية بعدين يفتحون بحرمة Thank you. Jordan? Uh-huh. وهذا غير معنى الحسوة. مضافة إلى أن الأشياء تختلف فيها وجوه الفضل والخبر واختلاف الأحوال مما لم يكن الفضل والخبر كان ذا مصلحة ثم ذلك هذه المصلحة في زمان أتان فضل.